المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع عشر والمئة. الحديث السادس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أنس: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر إلى آخره، فيه أنه لا بأس بسجود الإنسان على ثوبه لحاجة. والحوائل قسمان: متصل بالمصلي ومنفصل عنه. فالمنفصل لا بأس به مطلقا إلا في صورتين، إحداهما أن يخصص الجبهة بما يسجد عليه دون الأنف فيكره، لأنه من شعار الرافضة وقد أمر بمخالفة أهل الشر. والثانية أن يصلي أو يسجد على شيء معتقدا أن الأرض نجسة أو نحو ذلك، فهذا وسواس. وأما المتصل فقسمان: قسم لا يجوز السجود عليه ولا يصح السجود في هذه الحالة، وهو إذا كان الحائل أحد أعضاء السجود، كأن وضع الجبهة على يديه أو إحداهما على الأخرى ونحو ذلك. وقسم يكره لغير حاجة، وهو إذا سجد على ثوبه ونحوه. ومن الحاجات حرارة الأرض وبرودتها جدا، وكون فيها شوك ونحوه، وليس من الحاجات كون الأرض أو بعض الأعضاء فيه رطوبة. ولا يخالف هذا ما تقدم من قوله: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، لأنهم كانوا يصلون إذا أبردوا، ولكن الحرارة تمكث في الأرض، لأنه ليس على المسجد إلا سقف يسير.